في نفع عملها من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد ان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فهي في النار اعاذ الله واياكم المستمعين من النار ثم اما بعد نواصل باذن الله تبارك وتعالى الكلام في علم الحديث وكنا قد وصلنا وتكلمنا عن الحديث الضعيف وللعلم يعني البعض اخواننا مشايخ ذكروا لنا نحن متاخرين جدا وقالوا ان ليس المقصود هو الاضطراب في مسائل المصطلح مثلا المساله كلها متوقفه على معرفه معاني الكلمات او معاني التعريفات بحيث ان يدخل بعد كده ان شاء الله الدوره الكبرى في المعهد مع امير المؤمنين سياخذ هذه التعريفات وهذه الابواب استفاضه وتوسع فقالوا ان احنا متاخرين فاحنا ان شاء الله نحاول ان احنا يعني نوسع الخطط بعيدنا شويه ونستاذ الامور اللي هي مصر ما استطعنا ان شاء الله سريعا عشان ما نطولش عليكم نراجع مراجعه سريعه ذكرنا ان هناك شروطا للحديث حتى يقبل لبالك حتى يقبل اللي هو الميزان الذي يزن به المحدثون احاديثهم اما ان يقبلوا هذه الاحاديث او ان يطرحوها جانبا الشروط بتاعت القبول بتاعتنا اللي هي جعلوها ميزانا للصحيح او للمقبول ايه هي كم شرط الاول خمس شروط نعم الاول اتصال السند الثاني عداله الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ وعدم العلم وذكرنا ان معنى اتصال السند هو اتصال السند معناه ايه جميل يعني اتصال السند يعني ان الشيخ الذي يروي هذا الحديث اخذه من شيخه بطريقه معتمده من طريق من طرق التحمل واداه الى من بعده ايه بطريقه ايضا تفيد ايه الاداء من طرق الاداء بغير سقط وبغير انقطاع يبقى اتصال السند معناه ايه اتصال السلسله التي تصل بداية من أول الرواة اللي هو الإمام اللي هيصنف أو يجمع الحديث في كتابه إلى منتهى إلى وصولا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصاحب الكلام المقال إن كان كلاما موقوفا والموقوف هو إيه؟ أو مقطوع والمقطوع هو يبقى اتصال السند بالنسبة لإيه؟ للمقال، المقال ده إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم الرفع أو من كلام الصحابي يبقى حكم إيه؟ نقول عليه هو إيه؟ موقوف، ما لم يكن في الأمور الغيبية أو في الحلال والحرام أو في الأمور يقول لك فعلنا كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وأقر فيدخلونه ضمنا في المرفوع. طيب لو كان من كلام الصحابي او فعل الصحابي يبقى اسمه الموقوف، من كلام التابعي او فعل التابعي طيب سواء كان المرفوع او الموقوف او المقطوع وانا بستشهد به احتاج الى ان يكون هذا الاسناد متصلا حتى اجتاز الشرط الاول او الخطوه الاولى في قبول هذا الحديث، يبقى الصوره الثانيه. الثانيه عداله الرواه، ومعنى العداله هي ايه؟ ماشي، ان يكون صالحا في نفسه، رجل صالح في نفسه. كمل. يعني صالح في نفسه، عنده دين، ديانه، ماشي، دي في نفسه، وبعدين يجتنب الامور التي تخرم في مروءته، لا تقدح فيه يعني. ماشي، ده معناها ايه؟ العداله. او قلنا كما عرف بعض العلماء قالوا ان يجتنب الكبائر ويترفع عن الصغائر. الثالث، الشرط الثالث وهو الضبط، ويعنى به معناه الحفظ، حفظ الحديث واستحضاره في اي وقت شاء، وقت ما يعوزه في صحبه الحديث، اما ان يكون في صدره ضبط صدر يعني، او ان يكون ضبط سطر او ضبط كتاب، يبقى حافظ احاديثه في صدره او مدون لهذه الاحاديث في كتابه، ويعرف الكتاب بتاعه دوت في احاديث كذا وكذا وكذا، يعني دوت مثلا انا اخذته من الشيخ الفلاني فيه احاديث الشيخ الفلاني، وهذا من الشيخ الاخر، وهكذا، يبقى جمع الاحاديث بتاعته عارف، لا يخلط بين هذا وهذا، ما يقولكش اصل الحديث ده انا واخده من مش عارف يعني ذهبت الى بلاد الشام ودرست هناك واخذت من الشيخ الفلاني الحديث، فانا مش عارف هو الحديث ده فين، هنا ولا هنا ولا هنا، يبقى دوت ايه؟ ما هواش ضابط الحديث. ماشي، او مضيع للحديث، يجي يقول لك انا فاكر ان انا كتبت الحديث ده، بس الحديث بنصه لا اعرفه، طب استنى اما ارجع، رجوعه لاصله اللي هو للكتاب ليس فيه اي شيء، لان هو حافظ لحديثه في كتاب. ماشي، يرجع لكتابه، فان وجد الحديث حدث من كتابه. ماشي، المحدث منين؟ من الكتاب، زي ما هو حفظ الحديث في الكتاب يعلم ويقرئ من الكتاب. لكن لما يجي بقى تلاقي مثلا صفحه اتقطعت، الكتاب ضاع، مش عارف ايه، اداني فلان وفلان دوت ما حافظش عليه، اين الاحاديث؟ ضاعت. يبقى خلاص ده ما هوش ضابط للحديث، لكن الضابط هو الحافظ لحديثه المستمسك بها الذي يستطيع ان يستحضرها في اي وقت شاء، سواء كان من الكتاب او من محفوظه في صحف. ده الشرط الايه؟ الثالث. الشرط الرابع، طب يعني قبل ما نعدل الشرط الرابع نقول في الشرط الثالث ان الفارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في الضبط، في مساله الضبط. الضبط او الحفظ، مستوى الحفظ عند من ينتقى للحديث الصحيح اعلى درجه من مين؟ من ذا الحديث الحسن. هم حفاظ وبيحفظوا، لكن درجه حديث هؤلاء اعلى من درجه حديث الايه؟ الحسن. وقلنا ان الحديث الصحيح بينقسم الى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته اللي توفرت فيه الشروط اللي احنا بنقولها، ماشي، الصحيح لغيره هو الحسن بقى اذا تعدد طرقه، بيرتقي بمنزله ايه؟ الصحيح لذاته. ايوه لغيره. طيب الحديث الحسن هو الذي توافرت فيه نفس الشروط اللي احنا بنقولها في الصحيح، لكن الفرق بينهم زي ما قلنا في مساله الايه؟ الحفظ والضبط، فان خف ضبطه قليلا عن مستوى الصحيح خلاص بندخله في ايه؟ في الحسن. طيب لو كان الحسن حسن له اكثر من طريق بنعمل فيه ايه؟ نرفعه للصحيح لغيره. طيب يبقى فيه حسن لذاته ايضا وحسن ايه؟ لغيره. طيب الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، ومعنى الشذوذ هو ايه؟ ها؟ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، سواء كان هذا الأولى منه أكثر عددا أو لا أعلى رتبة من ناحية الإيه؟ أنا بقول إما أن يكون يعني أولى منه عددا أو أعلى منه إيه؟ درجة في القبول. ماشي، فهو يخالف وقوع المخالفة، والمخالفة دي تبقى في أصل الحديث، مش معنى الكلمة مثلا خالفت كلمة وهذه الكلمة لا اعتبار لها يعني في أصل الحديث هنقول إن هي شاذة، لا، يعني مدار الحديث على شيء، واحد يقول فعل كذا، واحد يقول لم يفعل أو يفعل ولا تفعل، فوقوع المخالفة وكون المخالف إيه؟ أولى منه. ماشي، ده الشذوذ. والعلة كون الحديث في ظاهره السلام، لكن بنظرة النقاد ينظرون إلى الحديث فيجدون أن هناك علة، وهذه العلة يعني أمر قادح في الحديث، في علة غير قادحة، هذه العلة لا اعتبار لها عندنا، يعني ممكن يقول فيه علة ولكن هذه العلة غير إيه؟ غير قادحة. لكن الحديث الصحيح الذي يسلم من العلة القادحة، هذه ثلاث شروط بتاعت إيه؟ لا احنا قلنا الحديث المقبول ماشي، وهنقول في الحديث الصحيح يبقى هنتكلم في مسألة الضبط، يبقى ضبط ايه تام، وفي الحسن نقول الضبط ايه خفيف الضبط او اقل درجة من الرجال الصحيح. كنا بنقول هو الحديث المقبول والحديث الصحيح لذاته هما الاثنين بمعنى واحد. احنا بنقول ان بعض العلماء ذكر ان الحديث ينقسم الى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف. وبعض العلماء قال ان هناك تقسيما او تفريعا اعلى، ونقول انه الحديث اما ان يكون مقبولا او مردودا. المقبول ينقسم الى الصحيح، خلي بالك المقبول ينقسم الى الصحيح والحسن، والصحيح ينقسم الى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. اما في ناحيه المردود بقى فيقول لك هو الضعيف، ومنهم من قسمه الى اقسام او جعل كل الضعيف قسما واحدا ثم فرع فيه فروعا واقوالا. ماشي، فمعنى ان هو مقبول ان العلماء قبلوه بهذه الشروط، لكن هناخد المقبول ده ونقول هو صحيح درجته ايه؟ هل هو في اعلى المراتب صحيح لذاته، ام هو اقل درجه؟ مش من ناحيه القبول، من ناحيه النظر الى الاسانيد، هو كلها مقبول. احنا نقول ده اعلى اللي هو صحيح لذاته، واللي تحتيه الحسن اللي هو رجاله ايه؟ اقل خفه او اقل حفظا للحديث، يبقى دوت اللي تحتيه المستوى الثاني. ماشي، المستوى الثاني اللي هو ايه؟ لا صحيح لغيره، ما هو الحسن اما تتعدى طرقه وبعدين تنزل تحت شويه الحسن لذاته، وبعدين تحت شويه الحسن لغيره، والحسن لغيره هو ايه؟ هو الحديث الضعيف اللي هو ضعفه مش شديد، هو فيه ضعف، لكن هذا الضعف يجبر بتعدد ايه؟ طرق فلان، يعني هذا الحديث جاء من وجهه وفيه فلان يعني رجل ضعيف خفيف الضعف، يعني ينسى احيانا او يهم او او او الى اخره. ويجي برضه اسناد ثاني لنفس الحديث فيه رجل اخر وبرضه نفس الضعف، يهم او يعني حفظه يعني ينسى شويه ومش عارف الكلام ده، واخر واخر. يبقى هؤلاء لما اجتمع طرقهم وتوحدت اختلفت اسانيده مع وجود الضعف فيه، والضعف ده غير شديد، يرتقي الى درجه ايه؟ الحسن الغير. يعني انتقل كده من الناحيه اللي هي بتاعت اليسار اللي هو المردود، انتقل الى ثالث ايه؟ المقبول، ولكن اقل درجه من درجات المقبول. لكن هل يعتد به؟ يعتد به. هل يقبل؟ يقبل. ماشي، ثم تكلمنا عن الضعيف وقلنا ان الضعيف هو اي نعم ما لم تجتمع فيه او تتوفر فيه شروط ايه؟ الصحه. ايوه الحسن، لانه لو قلنا الصحه يبقى ما لم يتوفر فيه الشروط التي وضعناها للصحه اللي هي الخمس شروط اللي هي الضبط تام، يبقى الضعيف. يبقى الحسن دخلنا كده في لكن بنقول ما لم يجتمع فيه شروط التي ذكرناها في حديث الحسن. بالتالي احنا اتكلمنا عن الضعيف المره اللي فاتت صح؟ اتكلمنا عن روايه الضعيف والعمل بالحديث الضعيف نعم، وشروط العمل بالحديث الضعيف نعم، وقلنا ان الضعف بسبب اول شرط من الشروط بتاعه قبول الحديث اللي هو اتصال السند، قلنا الضعف اللي بياتي من هذا الطريق بيبقى ايه؟ سقط في الاسناد. السقط ده اما ان يكون في الاول في مبدا الاسناد او ان يكون في اخر الاسناد او ان يكون في وسط الاسناد. ها صح ولا لا؟ حد يعرف الانواع دي؟ طب هم ايه؟ من مبدا الاسناد من جهه الراوي، الراوي الاعلى مش الراوي الاعلى، المؤلف او المعلق، وهو ما سقط من مبدا اسناده راوي او اكثر على التوالي. يعني مثلا قول البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، او ان يقول قال ابن عباس كذا او قال معاذ كذا. ماشي، هذا اسمه ايه؟ المعلق. المعلق احنا اشترطنا فيه ان هو يكون من وسط الاسناد. اي وسط الاسناد ما عدا المكان الاول. ماشي، بس الشرط ايه؟ يكون اثنين على التوالي. في من اسفل الاسناد والمتوسط. ماشي، في حاجه ثانيه؟ احنا اتكلمنا عن المعلق، المعضل، المرسل، والمنقطع ما لم يتصل ايه بها. وذكرنا ان في تدليس، والتدليس معناه ايه؟ إخفاء العين. وبصراحة أنا كنت ناوي إن احنا نتكلم في التدليس، لكن بعد ما إخواننا كلموني إن الموضوع طول ومش مطلوب إن احنا نفصل في الموضوع، يعني قلت نجتاز الموضوع، ولعل إن شاء الله تدرسونه في الدورة. قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المرفوع. احنا اتكلمنا عنه برضه. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني ولم ينقطع. وما لسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، معنى يبن يعني ينقطع. فهو يذكر أن المسند هو الحديث المتصل الذي لم يسقط من إسناده راوي. هو يقول الشيخ هنا: ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه ما دام قد اتصل إلى قائله، إلى صاحب القول المقال، فهو مسند، سواء كان هذا الإسناد لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع او لقول تابعي يبقى مقطوع تابعي، او لقول صحابي فيكون ايه؟ من الموقوع. ما دام قد اتصل سنده فصار ايه؟ مسندا. هذا الذي ذكره الامام السيوطي عليه رحمه الله في تدريب المرفوع. يعني بعض العلماء يقول هذا خاص بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله الشيخ: والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم ينقطع. مثاله ما اخرجه البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، طيب يوسف شيخ ابن البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. هذا إسناد متصل، فهو حديث إيه؟ مسند. وأيضا يربط المسند على مجموعة الأحاديث التي جمعت لراوي معين، كما صنف الإمام أحمد رحمه الله مسنده، مسند العظيم الإمام أحمد، هو من أعظم الدواوين التي دونت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سماه المسند، وطريقته في سرد الحديث مثلا يأتي لحديث المكيين مثلا ويصنف تحته حديث أبو بكر، أحاديث سيدنا أبو بكر، حديث عمر، حديث عبد الله بن مسعود، حديث فلان فلان، فيأتي بالأحاديث ويسردها سردا تحت ذكر الترجمة، يعني هو فلان فلان خلاص، ويذكر الأحاديث. لكن هل هي مبوبة؟ لا مش مجرد. ولذلك يعني البحث في مسند الإمام أحمد عن المواضيع الفقهية عن أحاديث تختص بموضوع فقهي صعب وصعب. جاء ولذلك جاء الشيخ عبد الرحمن السعادي وجمع الحديث بعد استقراء تام للكتاب وصنف كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ورتبه على الموضوعات الفقهية. يبقى أنت لو أنت بتبحث في مسند الإمام أحمد تلاقي مثلا العناوين إيه؟ عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، وتخش تحت حديث عبد الله بن مسعود تلاقي حديث الصلاة مع حديث الجهاد مع حديث الطهارة مع حديث البيوع مع حديث النكاح كلها في بعضها مفيش ترتيب. طب أنا لو عايز مثلا أعمل بحث في الصلاة مثلا وهبحث في مسند الإمام أحمد يبقى يلزمني لأجمع حديث الصلاة من كتاب المسند إن أنا أعمل إيه؟ أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. الشيخ عبد الرحمن السعدي لما جاء عمل إيه؟ قال لك بس يعني أنا تكفلت بهذا العناء وقرأت أنا الكتاب وعملت بقى يعني إيه؟ بوبت ومش عارف إيه وجمعت الأحاديث مبوبة تحت المواضيع الفقهية، كتاب يعني جميل ونافع. لمن أراد أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن مسلم بن أحمد على الحديث الذي فيه أديب بالمكرر يصل إلى 40,000 تقريبا. ديوان عظيم من دواوين السنة. إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ في المسند. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، فذلك يطلقون عليه المسند. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. حد يقول لي إيه الفارق بين دودة؟ إيه الفارق بين المسند والمتصل؟ هو بيقول والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن حديثه ولم ينقطع. ما أنا عايز أقول إيه الفارق بين ده وبين المتصل بقى؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل. يعني هم قالوا هذا الكلام إن الفارق بين هذا وهذا أنه اشترط هنا إيه؟ وجوب السماع. وعندما قال لا فرق بينهما بل هذا من قبيل هذا بل إن في المسند يحكم عليه بالاتصال حتى هو قال إيه؟ والمسند المتصل. فهذا هو هذا. وبعضهم قال لا إحنا في فارق بين ده وده إن المسند هنا متصل الإسناد لكن لم نشترط فيه شيء. لكن إذا اشترط في سماع الراوي أن يكون الإسناد كله بسماع قالوا أن هذا يدخل في باب المتصل. ويعني أنا أقول خلاصة المسألة أنه لا فرق بينها. قال مسلسل قل ما على الوصف أتى مثل أما والله أنباني أتى. المسلسلات مسلسلات بتعيش مش مسلسلات الأول وما بسمع كل راو يتصل. هناك أحاديث يبحث احنا اتكلمنا عن الاسناد العالي والاسناد النازل صح؟ ان كلما كان العدد وعدد الرواه الذين بينك وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم اقل كلما كان الاسناد ايه؟ اعلى واشرف. وكلما زاد الرواه وكثر العدد كان الاسناد ايه؟ نازلا. يعني زي السلسله دي بتاعت النجفه كل ما تبقى قصيرة نقول لك هي عالية لكن لو هي سفعتها طويلة أو لحد ما أي واحد يعد يخبط فيها تقول إيه المروحة دي أو النجفة دي واطية شوية. فهذا هو العلو وهذا هو النزول. العلماء كانوا كما قلنا قبل ذلك أنهم كانوا يخرجون في طلب الحديث وفي طلب العلم ويتكبدون فيه المشاق والتعب ويتعنون فيه رحمة الله تعالى عليه. هذه كانت من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة السنة. يعني لو قارنت أفعاله مع أفعالنا يعني بون شاسع وواسع بيننا وبينهم. رحمة الله تعالى عليه. يعني شوف الإمام مثلا أبو حاتم الرازي رحمه الله أما يحكي ابنه ويقول أن ما كان يقوله والده، يعني قال خرجت في طلب الحديث في أول سفرة دي، أول سفرة يسافرها في طلب الحديث، وله هو نازل بقى وسط البلد يسمع الشيخ فلان يطلب منه العلم، وله هو سافر للمحافظة الثانية عشان يروح يدرس على إيد الشيخ ويأخذ منه العلم ويرجع. لا، هو سافر في أول سفرة سافرها قعد فيها ذكر سبع سنين، انقطع فيها عن أهله، مفيش تليفونات بيتصل بمراته ولا يتصل بأولاده ولا أهله وعاملين إيه والكلام دوت، سبع سنين. حتى هو قال عن نفسه رحمة الله تعالى عليه: فسرت على قدمي مش على رجله ألف فرسخ. ألف فرسخ، الفرسخ تقريبا يعني 5 كيلو. تخيل لما يمشي 5000 كيلو، ثم قال بعدها إيه: حتى مللت العد. قعد يعد هو مش كم فرسخ، يقرض إلى الرملة وبعدين يروح إلى الشام وبعدين يروح لمصر ويروح مش عارف إلى مكة، ويلف الدنيا كلها عشان يسمع إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع الحديث. يعني من الطرق عبد الله بن فروخ رحمه الله كان من بلاد المغرب، يسكن في بلاد المغرب، وكان من الخيروان، فسمع بحديث الأعمش فأراد أن يحظى بشرف السماع من الأعمش، فخرج الأعمش كان عارفين عارف الكوف، الكوفة دي فين؟ والخيروان فين؟ في بلاد المغرب، في بلاد المغرب. فشوف المسافة من بلاد المغرب لحد الكوفة في العراق المسافة قد إيه؟ قال: فتجشمت المشاق، يعني تحمل هذا العبء وخرج رحمه الله في طلب الحديث من الأعمش. قال: حتى وصل إلى الكوفة وبحث بيسأل عن المسجد فين المكان الذي يدرس فيه الإمام الأعمش، فعلم أن الأعمش قد حلف على طلاب الحديث ألا يحدثه مدة. واحد قاعد في مجلس الأعمش وعمال يعني ينكد عليه، تعب الشيخ، فالشيخ أصلا هو مش هيحدث مدة من الزمان. فجاء عبد الله يعني وهمه ما رأى وما سمع، فأنا جاي هذه المسافة وأنا في هذه الغربة يعني ولا أصل إلى مطلوبي. قال: فسأل عن دار الأعمش، قال: فجلست عند داره وجعلت أتفكر في غربتي وفي حالي وفيما آل إليه أمري. هو جاي غريب، ولا ليه موقف ولا ليه مكان يقعد فيه، ما لهوش سند ولا أحد يطلب منه التوسط للشيخ، فقال: خلاص أنا استنى على باب الشيخ لحد ما الشيخ يخرج، ويعني أحاول إن أنا أطلب منه إحنان إن هو يحن علي شوية ويديني الحديث. قال: فجلست على عقبته حتى خرجت لي جارية فقالت: يا هذا لما تجلس على باب دارها؟ قال: والله لقد جئت وأردت أن أسمع من الأعمش، فعلمت أنه قد أقسم على طلبة الحديث ألا يحدثه، وقد جئت من بلد بعيد. قال: ومن أين جئت؟ طفل في الكلام يعني، لكن سبحان الله، ومن أين جئت؟ قال: من بلاد المغرب، أو قال: من إفريقيا، من شمال إفريقيا. فقال: تعرف القيروان؟ قال: أنا منها بلدي. قالت: تعرف ابن فروخ؟ قال: أنا هو. قالت: كنت لكم جارية أخدم في بيتكم فبعتوني صغيرة، يعني بعتوني وأنا صغيرة كده، فما زال الأمر بها حتى وصلت إلى بيت الأعمش. فقالت: انتظر. فدخلت، قال وأنا أسمع، فقالت للأعمش: أتذكر سيدي الذي كنت أخبرك عنه؟ قال: نعم. قالت: إنه بالباب. قالت: أدخلي. فدخل رحمه الله، قال وقص على الأعمش خبره، قال: فاتخذ له دارا أمام باب، جيب له دار بيت قدام بيته وأجلس، وأصبح يحدث الحديث حتى جمع حديثا كثيرا من حديث العرش. سبحان الله، شوف بركة طلب العلم والخروج ده. يعني إن النهاردة بنقول في أخواننا درس مثلا مسجد المراري ولا مسجد الرحمن، تلاقي الإخوة يقول لك فين الرحمن؟ طب ما يجيبوا لنا حد في مسجد عباد الرحمن ليه؟ والله صحيح. يعني أنا أذكر إن في فترة من الفترات كان في اثنين مشايخ جايين في حلوان، الشيخ فلان والشيخ فلان. العجيب بقى إن الإخوة يقول لك طب أروح للشيخ فلان وأنا أروح للشيخ فلان؟ لو أنت مكانه تروح لمين؟ يعني كان الشيخ تقديم محمد عبد المنصور والشيخ حسين ياض، يعني بشيء من عدم الترتيب الاثنين موجودين، فها تروح لمين؟ تروح لده ولا لده؟ كان رد الكثير من الإخوة لا ولا لده ولا لده، هم اللي غفلت إزاي إن هم يجوا مثلي في وقت واحد. والله وهذا الكلام حدث. فيعني إخواننا بيظنوا على أنفسهم يعني تعفير القدم في طلب العلم أو في المشي مجالس الذكر. طبعاً أنتم عندكم قصة بقية لمخلد رحمه الله الإمام العظيم الإمام الأندلسي، معروف قصة معروفة مع الإمام أحمد، وهو جاي من إيه؟ من بلاد الأندلس ورايح لفين؟ للإمام أحمد في بغداد. يعني اللي نازل من بلاد الأندلس نسأل الله عز وجل أن يردها لحوزة المسلمين مرة ثانية، شوف نازل من بلاد الأندلس من فوق من أوروبا نازل ومر على مضيق جبل طارق نازل إلى بلاد المغرب، وهنقول إنه هيتخذ إيه ساحل البحر، هيمشي على الساحل، يبقى هيمر على إيه؟ بلاد المغرب ثم تونس، هيمر على جزء من الجزائر، وبعدين يخش على ليبيا ومصر، وبعدين يصل لبلاد الشام، وبعدين يصل من بلاد الشام على بلاد العراق حتى يصل إلى بغداد، وبعدين تأتيه المصيبة اللي هو يروح إلى مين؟ الإمام أحمد ممتحن ولا يوحد. يقعد في مجلس الجامع الكبير، يدخل الجامع الكبير، قال فوجدت حلقة نبيلة، يعني مجلس مجالس العلم في حلقة يعني عظيمة كبيرة، قال فجلست وكان الشيخ يسأل عن الرواة وينجي، قال فسألت من بجوار مين ده؟ مين الشيخ اللي بيتكلم في الرجال ده؟ قال أبو يحيى بن معي، قال ففرجت فرجة حس كده فضيلة، قال فجلست هي بجوار الشيخ يعني قريب منه فجلست، ثم جعلت أسأل شيخ، سألوا عن هشام بن عمار وسألوا شوية أسئلة حتى هم بهم الجلسة، إحنا كلنا عندنا أسئلة، إيش معنى أنت تقعد تسأل؟ إحنا عندنا أسئلة إحنا كمان، قال فسأل، قال أسألك سؤال واحد، سؤال واحد، قال ما تقول في أحد من أحد؟ قال أحمد، مثلي يسأل عن أحمد، أحمد هو إمام المسلمين، قال فقدتها وطرت بها حتى وصل إلى بيت مين؟ الإمام أحمد بن أحمد، وطرق عليه الباب جاءه وقال له يا إمام جئتك أطلب الحديث وقد جئتك من شقة بعيدة، قال له قد علمت ما حسبنا، يعني أنا ممتحن ممنوع من الكلام ممنوع من التحديث، مسألة المنع من التحديث دي حصلت أيضا الإمام البخاري رحمه الله لما قال له الأمير حدث أولادي في بيت تعالى للقصر عندنا، أولاد الأمير بل وحدثهم عندنا في القصر، قال له يعود ويجلس في حلق العلم، معنى قال لا، قال اذا امنعه من التحديث، قال تقول ايه؟ هي دي تبقى حجتي بين يدي بعد ذلك، اقول ان فلان ده هو اللي منعني. فلما منع الامام احمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل يمتنع اهل العلم واهل الحديث وطلاب الحديث ويقول الحمد لله يعني فتره كده مفيش مشايخ ومش عارف يوم خلينا مع نفسنا؟ لا، بقيل مخلد الصوت رحمه الله ودخل وطرق عليه الباب حتى أدخله قرب من الاسطوانه يعني من المسجد الجانبي حتى دخل المحراب البيت واعلم الخبر، فقال له الامام احمد مما من اين اتيت؟ قال من افريقيا، قال من المغرب، قال من بلاد المغرب، قال ابعد منها من بلاد الاندلس، فشق ذلك على الامام احمد ان طالب طلاب الحديث يجي من هذا المكان البعيد من بلاد الاندلس من قاره ثالثه مش من ثانيه مش قارة ثانية، من قارة ثالثة عدى يعني أوروبا على أفريقيا ودخل إلى آسيا، فشق ذلك على الإمام أحمد. هيعمل إيه؟ قال له يا إمام أنا بقى أنا هحتاج أقول لك أنا هجيبك في صورة السؤال، يعني في صورة إيه؟ الشحات. همسك العصاية، همسك العصا وأعصب رأسي وألبس إيه؟ لبس السؤال، و واتيك في كل يوم واقول يعني اطرق الباب الخير يرحمكم الله يعني اي حاجه لله. ما تعطيني حديثا واحدا. حديث واحد الحديث دوت يبقى عند بقيه بالدنيا وما عليها. قال له الامام احمد بشرط الا ترضي من خير الاهل، يعني ما تقعدش في المجالس ايه؟ ما يبقاش انت بقى خدت الحديث ورايح بقى تقعد في المجالس وتقول ده حدثني احمد، ما هو طلبه الحديث موجودين وعارفين ان الاحاديث اللي الامام احمد كان بيحدث فيها هي كذا وكذا وكذا، اللي هيجي بحديث اخر يبقى خدوا في هذا الوقت وهو ممنوع. فقبل بقيل ومر على ذلك زمانا حتى كشف المحنه الامام احمد رحمه الله، والقصه طويله يعني لا اريد ان استطرد فيها، ولكن اقول انظر كيف سعى هؤلاء الى الحفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعنون. اللي كان بيركب ده ما كانش يركب عربيه ولا بيركب طياره ولا حاجه، لا ده كان يمشي في الصحراء يعني تسفه السماء وتسفه الارض وتسفه الصحراء برمالها ومش لاقي اكل ويعدي في الصحراء يخاف. احنا النهارده لو واحد مثلا لو النور قطع الواحد يبقى ماشي في الشارع بيلتفت حواليه، لا ده ماشي في الصحراء ليس له انيس ولا رفيق الا انسه بالله تبارك وتعالى. ولكن ما الذي صبره على هو طلبهم للحق، طلبهم للحديث وسعيهم اليه. اين هممنا من همك؟ واين نحن من ردنا ومن نصرتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم بعد ان سب ونال منه هؤلاء الجهل؟ طب احنا نعمل ايه؟ هو ده اعظم رد ترد به على هؤلاء، ان تستمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع ألسنتهم بعد ذلك. أنا يعني أنا ذكرتها على المنبر قلت إن خير رب الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة اللي هي ترى للجميع، اللي حالق لحيته لابد أن يعني يطلق لحيته، ليه؟ اللي مش لابس خمار ومش لابس نقاب ترتدي النقاب والخمار وتزداد، ليه؟ عندما يرون أن هذا هو رد المسلمين عليهم، لو واحد فيهم أمر يقع هم اللي هيدخلوا هو اياه، ليه؟ ان هذا ما يزيد في المسلمين الا خريطه واقبالا على دين الله تبارك وتعالى. يبقى هو ده الرد بتاعنا، ان احنا نتعلم دين الله عز وجل ونتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وننشرها بين العالم. طيب مسلسل قل ما على وصف اتى، وده ان شاء الله خمس دقائق. مثل انا والله انباني الفتى. المسلسلات وهي الاحاديث التي تروى بصفة معينة، إما بصفة في الحديث أو في حال الراوي، يعني كالحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر من يدخل الجنة، حديث طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضحك الله من عبده وقال أنا على ما أشاء قادر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما ضحك؟ طب مما ضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك الله تبارك وتعالى لعبده. عبد الله بن مسعود لما روى هذا الحديث او راوي الصحابي راوي الحديث لما روى هذا الحديث ايضا ضحك، قال لماذا ضحك؟ فذكر الامر. حديث وشبك بين اصابعه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين اصابعه، كان كل راوي المؤمن يروي الحديث ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال راوي وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه، فكل راوي يروي هذا الحديث يرويه ايه؟ يقول لك بالتشبيه بنفس الصفه التي في الحديث او بصفه في الراوي ماشي يفعلها. هذه هي المسلسلات، والمسلسلات يعني معظم المسلسلات ضعيفه لما يتعناه الرواه في نقلهم لهذا الامر. بس اجيب لك بعض ال بعض الأمثلة عليه. أنا بجيب من كتاب تيسير مصالح الحدود. التيسير قال أي أن المسلسل هو ما توالى رواية الإسناد على الاشتراك في صفة واحدة له، يشتركوا في صفة واحدة أو أن يشتركوا في حالة واحدة لهم جميعا أيضا، أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. مثلا المسلسل بأحوال الرواة ينقسم إلى أحوال الرواة القولية، مثل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل بقول كل من رواته: وأنا أحبه. يبقى يجي معاذ يديل اللي بعده يقول له إيه؟ أنا أحبك، ماشي، يقول أنا أحبك، فلا تدع في دبر كل صلاة، أو فقل في دبر كل صلاة كذا كذا كذا. فيقول ينقل نفس المقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول له إني أحبك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي كذا كذا كذا، ويروي الحديث. المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيه كل من رواته بيد من رواه عنه، يعني يأخذ بيد الراوي ويذكر الحديث. هناك يعني مسلسلات بصفات الرواية بصيغ الأداء، يعني مثلا كل الرواة يقول سمعت، يعني الراوي الأعلى الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فيقول الراوي الذي بعده سمعت، فيعني مسلسل بصيغ الأداء. وفي مسلسل بزمان الرواية، كان مثلا حديث روية في يوم عرفة أو في يوم العيد، فيرويه هو في يوم العيد ويرويه الراوي الذي أخذه منه، هكذا. فهذه كلها هي المسلسلات. عرفت المسلسلات؟ معنى المسلسل. قال: وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. قال: هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد؟ قال: لا يشترط ذلك، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، لكن يقولون في هذه الحالة: هذا مسلسل إلى فلان، يعني لا يشترط فيه أن يكون متصل. طب هل المسلسلات دي المسلسلات صحيحة؟ لا دخل لنا في شروط ومعايير الصحة في قبول الحديث، لكن بنتوقف برضو ايه؟ بنشوف الاسناد دوت او هذه الرواية ونحطها على الميزان بتاعنا، ان رجحت وتوافرت فيها شروط القبول يبقى مقبول، ما كانتش حتى ولو كان اسمه مسلسل يبقى ايه؟ مردود. قال: مسلسل قل ما على وصف اتى مثل أما والله أنبأني الفتى، ماشي، اللي هي بصيغ الأداء. كذلك قد حدثنيه قائما بصفة في الراوي، بحال الراوي يعني حدث وهو قائم، أو بعد أن حدثني تبسم، حديث التبسم الذي ذكرناه. ناخذ حاجة ثانية؟ طيب يعني هناخذ البيت دوت ونقول: عزيز مر اثنين أو ثلاثة، فاكرين لما اتكلمنا عن الحال؟ كفاية كده؟ كفاية؟ لا يعني لو الكلام كفاية كده. الساعة 9؟ نخلص على 9؟ طيب هناخد الآن؟ طيب عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، أو مروي فوق ما ثلاثة. إحنا ذكرنا قبل ذلك المتواتر والأحاد، وذكرنا أن المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع، الذي رواه جمع عن جمع، تستحيل العادة، أن أنت يعني يستحيل أن أنت تصدق أن العدد ده كله اجتمع على كذبة معينة وتناقلوها فيما بينهم، لأن في كل طبقة من الطبقات عدد كثير واختلفوا في هذا العدد هو عدد إيه، لكن هنقول بأقل ما قيل إن هي 10، ماشي، فما بلغ هذا العدد أصبح متواترا، والمتواتر من أعلى درجات الصحة، لا تسأل عن صحته، ما دام متواتر يبقى خلاص مقبول وهو من أعلى درجات الإيه الصحة. لكن طب اللي ما بلغش حد التواتر ده بيدخل في قسم ايه؟ الآحاد، ماشي، ما طلعش للعدد بتاع هنقول مثلا العشرة 9 يبقوا ايه؟ آحاد، 10 يبقى دخل في المتواتر، ماشي. اللي بقولك على سبيل المثال ان المسألة العدد دي اختلف فيها العلماء. طيب الاحاد بقى بينقسم الى ثلاثة اقسام اللي هم ايوه مشهور وعزيز وغريب او فرد. طيب خلينا من تحت، الفرد او الغريب وهو ما رواه راو واحد في اي طبقه من طبقات الاسناد، يعني ممكن يبقى في طبقه من الطبقات 100 واحد خدوا الحديث، لكن ما دام عندنا في اي طبقه من الطبقات ديت في اي عقد او حلقه من حلقات السلسله بتاعتنا ما فيش غير الراوي دوت، يبقى ده اسمه ايه؟ غريب او فرد. طيب لو كانوا اثنين يبقى ده اسمه عزيز. خلي بالك ان الشيخ هنا قال ايه؟ العزيز مروي اثنين او ثلاثة، وهو خالف بذلك كلام ايه يعني الجمهور المحدثين. فخلي بالك من الحته دي ان الشيخ ادخل العزيز الاثنين والثلاثة في العزيز، لكن ما عليه جمهور المحدثين انه ايه؟ اثنين، ما رواه اثنين. طب ومن الثلاثة؟ قال المشهور ما رواه ثلاثة، فأكثر ما لم يبلغ حد ثوب. ماشي؟ يعني حد يشرح لي المشهور؟ المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في أي طبقة من طبقات الإسناد، ده اسمه إيه؟ هنا بقى الشيخ قال المشهور إيه؟ فوق ما ثلاثة، يعني الثلاثة مش عنده. لذلك بنقول إن أنت خلي بالك، أيوه أنا فاهم، أنا بقول لك خلي بالك، إن وأنت بتقرأ في كتب المصطلح مثلا في أي كتاب آخر هتلاقي إن العزيز ما رواه إيه؟ اثنين. يعني اثنين رواه هذا الحديث في أي طبقة من طبقات الإسناد. ماشي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ العزيز. طب لو ثلاثة يبقى مشهور. عند الشيخ ان الثلاثة دول ايه؟ عزيز. ماشي؟ والمشهور فوق ما ثلاثة. هو الثالث العزيز والمشهور. يعني مخالفة هنا وين؟ مخالفة في العزيز وفي المشهور. لكن يعني ينبغي عليك ان انت يطبق لك الامر دوت هنا وفي مسألة المرسل بعد كده، هيجي في المرسل في الآخر. قال ومرسل منه الصحابي سقط، مش اتكلمنا عنها؟ لو احنا ذكرنا ان المرسل هو ما سقط منه الصحابي، فسقط الصحابي او الجهاله الصحابي لا تضر في الاسناد شيء، لان الصحابه كلهم ايه؟ كلهم عدول مقبول الحديث. فلو كان الساقط هو صحابي وعلمنا انه صحابي هو مقبول الحديث بتاعنا كده ايه؟ هنقول ان هو مقبول. لكن المرسل من انواع ايه؟ انواع ضعيف. فزي ان انت تقول كده هي ان شاء الله شرحها في وقتها ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ طيب جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لا الامتحان هيبقى صعب.